لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الطلاق السني والبدعي. يبدأ مهم جدا لكثرة وقوع الناس فيه، ثم الاختلاف أهل العلم في وقوع الطلاق فيه بنوعيه. قال: ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، أو الصح نقول أوجبه الشرع، لأن الندب قد يفهم منها أن ذلك مندوب فقط، يقول: وهو أن يطلق الزوج المدخول، أن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. ليه بيقول المدخول بها؟ لأن طلاق غير المدخول بها كله سني، إلا أن يكون طلاق الثلاث بلفظ واحد. والصح أن احنا هنقول أن من ضمن الطلاق البدعي طلاق الثلاث، عشان كده قلت بنوعيه. يعني مسألة وقوع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي مسها فيه، ده طلاق بدعي، وده المشهور في الكلام عليه، ده نوع. والنوع الثاني الطلاق البدعي طلاق الثلاث بلفظ واحد. طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. ليه قلنا المدخول بها؟ لأن غير المدخول بها طلاقها كلها سني، إلا طلاق الثلاث بلفظ واحد. ليه بلفظ واحد؟ عشان لو هي بثلاث ألفاظ فقد بانت منه مع اللفظة الأولى، فوقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجته، باء على امرأة أجنبية، فلم يعتد به. وأما إذا طلق قال: أنت طالق ثلاثة، فهذا الذي يكون فيه البدعة. يقول لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك. أما هذه المسألة، يعني اشتراط أن يكون هناك بين الطلقتين رجعة، فليس عليه دليل من القرآن، لأن الله قال: الطلاق مرتان، فهذا عام. فمن أراد أن يشترط الرجعة لابد أن يأتي بدليل الرجعة بين المرتين. وأما أن يطلق في الطهر الواحد طلقة واحدة، فهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، قال لعمر أن يأمر ابن عمر، قال: مره فليراجعها لما طلق امرأته وهي حائض، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء طلقها حائلا أو حاملا. لماذا إذن تركها؟ أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركها بعد أن طهرت من حيضتها. لو كان يمكن أن يطلقها في هذا الطهر عقب الحيضة التي وقعت فيها الطلقة، لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركها لطهر آخر ثم يطلقها فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها لما طلقها في الحيض. الحيضة والطهر الذي يتبعها كشيء واحد. فعلم من هنا أنه لا يشرع، لا يجوز شرعا أن يطلق طلقتين في طهر واحد ولو في مجلسين متفرقين. وأما المراجعة فلأن من طلق طلاقا بدعيا أمر بأن يراجع امرأته. فأما إذا لم يراجعها وأوقع طلاقا ثانيا فقد وقع الطلاق. هذا الأمر ظاهره الوجوب، مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني احنا طلاق الثلاثة عندنا طريقتين، يقول لها انت طالق ثلاثا بلفظ ايه ثلاثة، طلقة بالثلاثة ماشي، او يقول لها انت طالق انت طالق انت طالق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العب بين اظهركم، العب بكتاب الله وانا بين اظهركم. لماذا سماه لعبا؟ لان الله جعل الطلاق مرتان ثم فإن طلقها مرة أخرى بعد ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق ثلاثا بلفظ واحد. هو الإشكالية هنا هو والى بين الألفاظ. أيوة والى بين، لو بقى طبعا اللي بيقول طلقها ثلاثا بلفظ بالثلاثة ده مش ده المشروع اللي ربنا شرعه. طب إن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق فبقى أصبحت رجعية، في اليوم التالي قال أنت طالق، في اليوم الثالث الثالث قال أنت طالق، يبقى كده طلقت ثلاث طلقات في طهر واحد. طلق بدعي، يبقى طلق بدعي وواقع. هنأتي الكلام على الإيه؟ على الوقوع دلوقتي حالا، لكن عايزين نعرف صفة الطلاق السني أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. اتاخد من الكلام ده منين؟ مش من الآية دي، اتاخد من حديث ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. مش حتة تانية ولم يكن طلق الحيض الذي قبله؟ لما نقول في طهر لم يمسها فيه فهذا معناه في طهر لم يمسها فيه بالحيضة التي سبقته لم يكن فيها طلاق أيضا. هنقول طلقة واحدة في الطهر، عشان لما ناخد مفهوم المخلفة يبقى هنقول إذا ما طلقها، إذا طلقها في غير في حيض غير طهر أو في طهر مسها فيه فهذا طلاق بدعي. فهو لو طلقها في الحيض طلق بدعي على اي الاحوال، سواء طلق بعديها ولا مطلقش، بس لو طلق بعديها طلقه تانية في الطهر الذي يعقب هذا فقد وقع في بدعه ثانيه، طلق بدعي مره ثانيه. لا مش من باب التعزير، ده من باب العده التي امر الله بها، لأن الطلاق في الحيض ينقص من عدتها. إذا احتسبنا الطلقة التي وقعت فيها الحيضة، وقعت الحيضة التي وقعت فيها الطلقة واحدة من الثلاث، أو يطولها لأنه هيترتب عليه لو إحنا ما احتسبناهاش يبقى لازم هتحيض ثلاث حيضات مستقلة، وهو ده الصحيح أنها لابد أن تحيض ثلاث حيضات كاملة كل واحدة منهم مستقلة. بالنسبة للمسألة اللي هي الثلاثة، هل يكتب فيها الكلام على والتأكيد والكلام ده. وشيخ الإسلام أصلا لا يرى التأكيد ولا التأسيس، لا يرى فرقا. شيخ الإسلام يقول الطلاق الثلاث يقع واحدة فقط، حتى في مجلس واحد بألفاظ متفرقة أو بلفظ واحد. إحنا اللي بنقول التأسيس والتأكيد على أساس تبرير الجمهور لما فعله عمر رضي الله عنه. الجمهور بيقولوا أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلق ثلاثا بألفاظ متعددة وقال نويت واحدة، نويت التأكيد، قبل ذلك منهم. وأما في زمن عمر فكفتوى أو أمر يقضى به جعلهم لا يقبل زعم الزاعم أن ذلك إيه؟ تأكيد. مقتضى الكلام إنه إذا كان ديانة بينه وبين الله يعلم أنه كان يؤكد أنه أنها قد إيه؟ قد وقعت واحد. الإسلام برضو يرى إن تكرار الطلاق حتى مع ظهور الزمن واحدة. طلع النهاردة يقول واحدة. الحكم اللي يرد مدى وحليفة الطلاق 62 يوم. هذا في الزمن حنيفة. مذهب أبو حنيفة ثلاث حيضات، ده اللي احنا بناخد بيه. لا، هم بياخدوا بمذهب مبتدع، بياخدوا ان العدة شهر، دلوقتي بقت ثلاث شهور خلاص، ما لهمش مذهب، بيحسب ثلاث شهور 90 يوم، ملوش دعوة. يقول أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار. قلنا الآية ما تدلش على كده، مسألة اشتراط الرجعة في بين الطلقتين لا. يعني احنا عندنا أنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم بدأت عدتها، ثم حاضت، ثم طهرت، فطلقها طهرا طلقة ثانية في الطهر الثاني، أن ذلك طلاق سني وليس بدعيا. بس المهم أن تكون طلقة في كل طهر. قال ثم هو إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أنا أخطأت فيها المرة اللي فاتت، قلت يا أيها الذين آمنوا مرة فاتت فاتت ولا بس ماشي. يقول أي إذا أردتم تطليق السنة ماشي، أنا أعتب عن النظر. أي إذا أردتم تطليق السنة تاني برضو نعتب على الخطأ. أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة. فكرة الآية دي من ضمن أدلة أن أن أن أن الثلاث أقراء ثلاث حيضات. فطلقوهن مستقبلات العدة، وإنما تستقبل وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها، عشان الثلاث حيضات تبقى ثلاث حيضات كاملات. اللي بيقولوا احنا بيقول ليه مستقبلات العدة؟ لأن اللي بيقولوا أن الأقراء هي الأطهار بيجعلوا ذلك جزء من الطهر قرآن كاملا. زي ما قلنا ان الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لانه مش هيحسب الحيض الذي وقع فيه الطلاق قرآن وهتستقبل ثلاثة تانيين، عشان كده قلنا ان ده بيطول عليها العدة ومش هتبدأ العدة كأنها مباشرة، ده بالحق ولازم تقعد تستنى اول حيضة بعد ما تنتهي الحيضة اللي هي فيها. فكذلك في الطهر ده لو انتم هتاخدوا بان الطهر لازم يكونوا ثلاثة كاملين، يبقى هتجعلوا الطهر اللي وقع فيه الطلاق الجزء اللي فاضل منه لغاية الحيضة مش قرب، وده مش قول أئمة العلم القائلين بأن الأقراء هي الأطهار. لا، أكثرهم يقول أنها الأطهار يحسب فيها الطهر الذي طلقها فيه ولو كان قبل لحظة من حيضها. يعني هو قال لها انت طالق اتنرفزت حاضت، اتحسب كده ايه قرب. فده في الحقيقة يعني كأن الطهر اللي قبليه اتحسب مش كده، وعلى لحظة واحدة بقت ايه، بقى انتهت جزء من العدة، انتهت واحدة من الأقراء. طبعا هذا القول، عشان كده يقول الراجح فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن كما ثبت التفسير، في قبل عشان كده المستقبلات العدة، يدل على ان الثلاث حيضات كاملات تبقى امتى يبدأ يحسبها؟ لما يطلقها في طهر لم يمسها فيه وتبدأ تعتد بايه بالحيضات، هيبقوا ثلاثة بالضبط. لما تنتهي من الحيضة الثالثة الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا انتهت من الحيضة الثالثة قد بانت، قد انتهت عدتها. بنقول الكلام ده بدل ما بنحسب اتنين ولحظة من الثالث أو بعض الثالث يبقوا ثلاثة، يبقى في الأصل كأن ده مجاز، اللي هي ثلاثة قروء دي في الحقيقة اتنين وبعض الثالث. طب انتوا اللي محتاجين تجيبوا دليل مش كده؟ دليل هو كلمة القرب؟ لا طبعا في دليل. ازاي؟ ضع الصلاة ايام اقرائك، والدليل ان ده هيبقى ثلاثة قروء على ظاهرها، ثلاثة حيضات يبقى ثلاثة قروء على ظاهرها والتاني تأويل. ماشي كده؟ لان احنا بيقول ثلاث حيضات مستقلة ماشي، وهو بيقول لا ده اتنين وبعض التالت، هما دول التلاتة. يعني انا بقول ده كأنهم اتنين والتالت ده تقريب، بل لو كان لحظة واحدة هيعتبروا طهر كامل قرئ كامل. نعود الى الآية. قال وحكمة ذلك ان المرأة اذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة، فتطول عليها العدة لان بقية الحيض لا يحسب منها وفيه اضرار بها. طب ليه ما حسبناش الحيضة جزء من الايه من القرء؟ لانه مش قرء كامل، ده فات منه يوم او يومين او ثلاثة. ثم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر انه عندما طلق ابن عمر امرأته في الحيضة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدها شيئا، لم يعد الحيضة شيئا في العدة. الحيضة دي التي وقع فيها الطلاق لم تعد شيئا في العدة، ولذلك تطويل لعدة المرأة. زي ما تحيط حيضة سواء كانت يومين، ثلاثة، خمسة، عشرة، خمستاشر. لا لو بعد 15 هتبقى المستحاضة، هنردها إلى إيه؟ إلى عادتها أو إلى التمييز إن كانت مميزة. قال وإن طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تحمل، فلا تدري بما تعتد بالأقراء أم بوضع الحمل. إذا أما إذا كان في طهر لم يمسها فيه فمعلوم أن إيه؟ أن الرحم بريء، ولذلك سيكون معلوما أنها ستعتد بالأقراء. أما إذا طلقها في طهر قد مسها فيه فقد تكون حاملا، فهي لا تدري كيف تحسب العدة. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. متفق عليه. من الأدلة القوية على أن الطلاق في الحيض يحتسب طلقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، حمله على المعنى اللغوي أعني من يقول الطلاق في الحيض ليس بواقع، ماذا يقول فيه فليراجعها؟ يعني يرجع إلى عشرتها. أولا يراجعها دي يرجع إلى عشرتها إزاي وهي حائض؟ الحديث بيقول ثم يمسكها حتى تطهر، ماشي كده؟ يبقى يراجعها للسكنة. طب ما هي موجودة في المسكن لأنها بتعتد في المسكن، عشان كده بقول إيه هيأولوها تأويلات، يراجعها يعني بنيته أن يكون معها. طب ما هو موجود، عشان كده لفظ الرجعة لفظ شرعي وليس لغويا فقط في أمر الطلاق والزواج، فلا بد أن يحمل على الطريق على الحقيقة الشرعية أولى من الحقيقة اللغوية. مرجوك هنا نسخ الطلاق حقيقة يقع بدليل إيه الطلاق بقى؟ بنقول يراجعها ده دليل على وقوع الطلاق، لأن الرسول قاله فليراجعها، والرجعة لفظ شرعي هو أن يرد المطلق طلقة رجعية زوجته، وهي سميت رجعية لأن الزوج يمكنه الرجعة. فكيف نحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على معنى لغوي مجرد لو بحثت في معانيه لوجدته لا يمكن وقوعه معنى اللغوي ده ليراجعها نرجعها؟ طب ما مشيتش يجمعها حائض هيرجع لعشتها، ما انت بتقول هو معها في البيت ما هي موجودة، يبقى ايه معنى فليراجعها؟ يبقى انها طلقت، ما لهاش غير كده. يقول لك كلام ابن القيم يقلب الدماغ صح، بس اللي ما اتبعش طرق الحديث، لما نعرف ان طرق الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حسبها خلاص، ده غير اللفظ بتاع فليراجعها دي، يعني يراجعها عند التأمل لوحدها كافية في الدلالة على إيه؟ على أنها طلقت، أنها محسوبة. طب قال له ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. طب لماذا طلقهاش في الطهر الذي لمسها فيه مباشرة؟ قلنا علشان الطهر ده تابع الحيضة اللي قبلها اتنين مع بعض. والسنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر واحد. فعشان كده أمروا أنه يتركها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية فعند ذلك يطلقها. والكلام ده كله ليه؟ علشان الطلاق ما يبقاش ساعة الغضب، وإنه يأخذ فترة يتروى فيها قبل أن يطلق. لما الرجل يعلم أن الشرع أمره بذلك مش في الخناقة يقول لها طب أنت طالق، وهو لسه معشرها امبارح ولا من أسبوع ولا من 10 أيام ولا من أسبوعين، فأول عندما طورت من الحيض. فعلا من أهم أسباب منع الطلاق الكثير، منع يعني الإفراط في الطلاق، الالتزام بالتطليق على السنة. ليه؟ لأن هو لما ياخد اتخانقين دلوقتي وعايز يطلقها وخلاص نفسه يطلقها وتضايق منها، لازم يستنى لغاية ما ايه؟ ما تحيض وتطهر. الفترة دي هتخليه ايه؟ النفس تهدى. الناس ساعة الخناقة بيبقوا عايزين يقتلوا بعض، عايزين يعني يفر لأن الأمر كله انتهى، وبعدين يهدم يرجعوا ايه؟ يصطلحوا. الناس بيبقى قتلة بعضها، بعد ما يهدم يصطلحوا ويقبلوا الدية. وده طبيعة الإنسان. والناس متفاوتة بقى في سرعة الفيء وبطء الفيء. على أي الأحوال الشرع قد طول المدة على الرجل حتى يتروى قبل أن يوقع الطلاق. قطع الحيض يبقى 3 أشهر. ربنا في عدتهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ما هي يجوز تزوج البنت قبل ما ايه؟ قبل ما تحيض. طبعا ده بالاجماع، مش بس اللي بيقولوا لا طبعا قبل 18 سنه ما ينفعش. ده في اجماع على انها اذا ايه أطاقت، أولا تتزوج في أي وقت، وإذا أطاقت الجماع دخل بها. والكلام ده ممكن يحصل قبل أن تحيض، بنت كبرت خالص أو شكت على البلوغ ولم تبلغ. بنات بيقعدوا لغاية 15 سنة أحيانا، 14 سنة، لا 17 ده هتبقى بلغت حكما، وال 15 يبقى في مشكلة طبية عشان تقعد أكتر من 15. لكن 15 ممكن تبقى إيه؟ تبقى حاجة طبيعية. فإذا كان كذلك فعدتها بالأشهر. وعشان كده عدتهن ليه؟ لأنها لو كانت غير مدخول بيها كانش عليها عدة. يبقى لازم القرآن يدل دلالة أكيدة واضحة قاطعة على إمكان الدخول بمن لم تحض. صح كده؟ خلينا فيها لما نجد. لا للي هي لا لم يحضن خالص او يئسن من المحيض، مش اي واحدة انقطع عنها الحيض. لا الماء التي لم تحض ابتداء والتي يئست من المحيض. مش حالة تلك. في حالة تلك انقطع عنها الحيض ولم تيأس، بترضع نظيف. هتقطع مخالف القرآن. ساعتها ممكن يطلع في لحظة يستنى بقى. قال وإن طلقت في طهر مسها فيه. احنا خلاص جبنا حديث ابن عمر. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت وهي حامل. أخرجه النسائي ومسلم وابن ماجة وأبو داود. الله، إزاي والرواية الثانية فيها كمان مرة؟ الرواية دي مختصرة، ودليل الاختصار اللي فيها ان هي حائض الان، يبقى رحمها ايه؟ بريء من الماء. طب لو هو دلوقتي لم يمسها في الطهر الثاني لكان ذلك ايه؟ يبقى ازاي هكون في حمل؟ يبقى اذا الرواية دي فيها اختصار عن الرواية اللي قبليها. اللي ممكن يكون فيها ان هو اذا يعني جمعها بعد ذلك. يعني اذا لو هو ناوي يطلقها، هو لو ان رجلا طلق امرأته في الحيض هنأمره بالايه؟ بالمراجعة ثم ليتركها حتى تطهر. جامعها يبقى وهو ناوي يطلقها بعد كده خلاص مش مشكلة، ما هي لسه مراته، ما قد راجعها تحسب لها وتطهر. بس ما انا عارف، ما انا فاهم. ما ينفعش يطلقها في الطهر ده، لا يبقى بالظبط ما ينفعش يطلقها في الطهر ده لغايه ما تحيض ثم تطهر او تتبين ايه حملها. ايوه نعم، انت جاي متاخر بس. الشرح الاخير ده شفنا يؤكد ان الوالد في تصرف صح كده؟ ها؟ الحته الاخيره حضرتك قلتها دي تؤكد موضوع ان هي روايه مختصره. ايوه الروايه دي مختصره صح. يقول وظاهر هذه الروايه ان الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضه التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنه لا بدعه. وهذا مذهب ابي حنيفه وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين عن الشافعي. شوف المسألة اختلاف في كل المذاهب تقريبا. الصحيح أنه طلاق بدعة. ليه؟ عشان الطهر ده تابع للحيضة التي وقعت فيها الطلقة، والواجب عليه طلقة واحدة في كل طهر. يقول واستدلوا بظاهر الحديث. الحديث ده مخرج واحد. نقول واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض. هو الأخ عبد الله بيستغرب إنه إزاي ممكن يجامعها وهو ناوي يطلقها. يا سيدي ده بيخش بيها ما بتجوزهاش لسه وناوي يطلقها، صح ولا غلط؟ اقول لك اللي يروح يتجوزه بره. ما هو ماشي، واحد دلوقتي عايز يتجوزها لسبب او لاخر ثم يطلقها بعد ذلك. طب هو ليه؟ ده موضوع تاني بقى، نيته كما فيش اشتراط خلاص، هو بقى اللي بينه وبين ربنا انه مش ناوي يرجع الزوجه للاستمرار. لكن هو لو قال لهم انا مش ناوي، انا اطلقها بعد ما اخلص، يبقى ده متعة، يبقى لا يجوز. نقول استدل القائلون بأن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق الأول يكون طلاق سنة لا بدعة بظاهر الحديث، وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، زال موجب التحريم، فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار. واضح طبعا المالكية ما ذكروش هنا خالص، لأن المالكية هم اللي عندهم المذهب أنه لابد إيه يتركها كمان طلقة. لكن الرواية الأولى التي فيها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم فتطهر أو ثم تطهر متضمنة لزيادة يجب العمل بها. قال صاحب الروضة النذيرة وهي أيضا في الصحيحين، فكانت أرجح من وجهين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين والشافعي في الوجه الآخر وأبي يوسف ومحمد وطلع مذهب المالكية. قال أما الطلاق البدعي فهو الطلاق، أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يطلقها، رحمك الله، أو يطلقها في حيض أو نفاس. طبعا النفاس محسوب زي الحيض بالضبط. او في طهر جمعها فيه، هنزود انه ايه، او ان يطلقها في طهر واحد اكثر من مرة، او ان يطلقها بعد ان طلقها في الحيض يطلقها في الطهر الذي يليه طلقة اخرى. كل ده طلاق بدعي. ما احنا يا عم ده اشد نوع فيه في البدعية هو الطلاق في الحيض، ماشي كده؟ ومع ذلك فهو واقع. والطلاق الثلاث واقع برضو بس واحدة، وده من اقوى الادلة على بطلان مذهب من يقول الطلاق البدعي ليس بشيء، لان طلاق الثلاث بدعي وقد كان يعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر يجعلون الثلاثة واحدة. طلاق بدعي ومحسوب واحدة. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم. طهر واحد يعني بيسأل بيقول طلقها في مجالس متفرقة ليس في مجلس واحد، أنت طالق، بعد شوية أنت طالق، ما تخلصني بقى، مسك نفسه، وبعد شوية ومجلس تاني وتاني يوم قالت ما تخلصني بقى، قال لها أنت طالق بالتلاتة عشان تبقي عارفة هذه التالتة ايه، خلاص بقى. واحد. كل ده الثلاثة في طهر واحد يبقى بدعة، اثنين في طهر واحد يبقى بدعة ويتحسب. لا، ما كل واحدة بتتحسب زي ما تكان بقى. المشكلة بقى بالنسبة لي ان هو اللي بيطلق ممكن يبقى قصده انت طالق اي بتاعت امبارح، ها، بيأكد او بيخبر يعني قابل اخوها قال له اختك طالق، هو كان مطلقها امبارح، قابل امها قال لها بنتك طالق، يعني ايه اللي كانت بيخبر، ماشي كده، وممكن يكون بيأسس جديد هيبقى مبتدع ومحسوب عليه. ازاي يا سيدي الفاضل؟ المرأة بيقول ما بتبقاش لغو علشان هي مش مراته، لا دي مراته، دي مطلقة رجعية زوجة، أقوى دليل أنهم بالإجماع يرث كل منهما الآخر. ماتت في العدة يورثها، مات في العدة تورثه إجماعا، يلحقها ظهاره، يلحقها إيلاؤه، ماشي كده؟ إذن هي في أكثر الأحكام زوجة، في حكم الجماع لابد ان ينوي. لكن لو غير المدخول بها مش هيبقى له من الطلاق التام. انا شايف لو هو طلقها طلقه في كل مجلس، ثلاث مجالس، طلقها طلقه في كل مجلس في طهر واحد، تحسب ثلاثه بدعي وتحسب ثلاث وما ترجعوش الا بنقول الطلاق الثلاث في مجالس متفرقه في طهر واحد بدعي. طب هو بيخبر ولا بيأسس طلاق جديد؟ بيخبر. يعني ايه بيخبر؟ يعني على طلاق الفات، على طلاق الفات ان هو طلقها مره، يعني بيقول لهم ان انا طلقتها، انا طلقت اختك، بس ذكرت منه ان انت طالق. ايوه ماشي، ما قال لها انت طالق يعني من امبارح، ما هي بتقول له طلقني، قال لها ما انت طالق من امبارح. ماشي، من امبارح دي ما قالهاش حتى، بس موجوده في النية خلاص. الواحد انت، انا طلقت اختك واختك طالق، انا طلقت بنتك وبنتك طالق، الاثنين دول معنى واحد، بس انا طلقتها الخبر فيها اكتر، ولكن هي ايه طلقتك صيغه الماضي او صيغه الجمله الاسميه، الاثنين واقع بهم الطلاق. لا بلا بلا تردد. في الحاله الوحيده اللي ساعه نيته بيقول انت طاهر صح، اللي هي في طهر واحد جدد الطلاق، لفظ الطلاق هنقول له انت نيتك فعلا بتجدد الطلاق، بتاسسه من جديد ولا بتاكد اللي فات او بتخبر عنه؟ ها حتى لو نعم حتى لو في الطهر اللي بعديه بيخبر مش هتقع ليش طلعت مش طهر واحد حتى لو في الطهر اللي بعديه بيخبر ماشي صح، يعني لو هو في الطهر الثاني اخبر كان بيخبر يقولوا ما ما تطلقها بقى، عايزين عند المأذون يعني يقولوا انا طلقتها ما اختك طالق ماشي، يبقى ده ايه؟ ده اخبار ماشي كده. قال نقول بالراحه بقى كده عشان تبقى طول اسئله شويه ولغايه الاخر هتتضح المسائل. ها اصبر يا عم وذهب جمهور العلماء الى انه يقع طلاق البدعي، وصفنا ايه هو انواعه مخالف للمشروع، ذهب جمهور بيقولوا حرام ده اجماع، بس قد يختلف في بعض الصور، يعني طلاق الثلاث انت طالق ثلاثا بدعي عند احمد ومالك وسن وابو حنيفه كمان وسني عند الشافعي ويقع به ثلاثا، لا مش عارف ابو حنيفه ده ظني بس، يقول ده موضوع الاسم ده حاجه وموضوع الوقوع ده حاجه ثانيه، الوقوع ذهب جمهور العلماء الى انه يقع، واستدلوا بالادله التاليه: ان الطلاق البدعي مندرج تحت الايات العامه، احنا عندنا استثناء من الدخول ده في طلاق الثلاث انه كان يجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده وابي بكر وصدر من خلافه عمر، مين اللي ينسخ بقى الكلام ده؟ وعمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه انا، فلو امضيناه عليهم ده دليل ان عمر رضي الله عنه ما كانش بيطبق الكلام ده وما عندوش دليل من الكتاب والسنه ان في نسخ، انما هو اجتهد في ان الناس طالما استعجلت امرا كانت لهم فيه انا ان يعاقبهم بامضائه عليه، وده اجتهاد من خليفه راشد يدل على ماذا؟ يدل على ان الامام العادل العالم اذا منع الناس من مباح عقوبه لهم على تطرقهم الى الحرام ليمنعهم به من الحرام كان مشروعا. نيجي التصريح بعدين. الثاني يقولوا تصريح ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت طلقة. الرواية بتاعت أنها حسبت ثابتة من ست طرق صحيحة، من ست طرق صحيحة وأربعة ضعيفة، أن الحاسب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الطرق دي بقى إيه؟ في بعض طرق حديث مسلم، احنا لسه دي حالة خليها جنبي. قال وذهب بعض العلماء، ده مين دول؟ ابن علي ابن تيمية وابن حزم وابن القيم، او خلي ابن حزم لان ابن حزم بيجعل كل الطلاق البدعي له ماشي كده، وابن القيم وابن تيمية بيجعلوا طلاق الثلاث واحدة، وكذا في أي إذا كان لم يكن بينهما رجعة، وابن وأما طلاق في الحيض فلا يجعلونه لا يحتسبون. يقول وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع. اللي جاي ده بيقول ده ملخص ما قاله صاحب رضا النديه، ومنعوا من اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به. هو خالف في بعض شروطه أو بعض أقصد بعض واجباته ولم يخرجه ذلك عن العموم، يعني هو طلاق. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمر على تسميته طلاقا في حق ابنه ابن عمر، قال يا رسول الله إن ابن عمر طلق امرأته، فلم يقل له كيف تقول طلقها، هو لم يطلقها لأن هذا طلاق خارج عن المشروع فهو لم يطلقها. كان المفروض ينكر عليه التسمية مش كده. والمرة الثانية الدليل كده أنه قال له إيه، أنه قال له فليراجعها. إذن والطلاق الثلاث الرسول صلى الله عليه وسلم هو ده خارج عن العمومات علشان هو مخالف للسنة، ومع ذلك ايه الرسول حسبه. اذا انتوا ما تقدروش تقولوا انه مش داخل في العمومات. دي يا شيخ سالب زمان كيف كده؟ لا مش هنا. يقول لانه ليس من، بل هو من الطلاق الذي امر الله بخلافه، فقال فطلقوهن لعدتهن. خلاص انت قلت هو من الطلاق، اذا ده يسمى ايه؟ طلاق. قال صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، وصح انه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما احله الله. صحيح مجمعون ومتفقون معكم على انه محرم. اما قول ابن عمر انها حسبت فلم يبين من الحاسب لها، يعني ابن عمر صاحب القصة هيحسبها من نفسه بعد ما غلط أول مرة وطلقها من غير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين يروح جاي يحسبها طلقة من نفسه وأن الرسول مش هو اللي حسبها. طيب قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا حسبت كذا، الأصل فيه أنه يحمل على إيه؟ على المرفوع. حسبت شرعا، مين صاحب الشرع في زمن ابن عمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرواية اللي حسبت اللي بيقولوا لم يبين أنها الحاسب على ما هي، عشان دي في الصحيح ماشي كده، هي دي اللي بيبنوا عليها، هي لوحدها دالة، لأن قول الصحابي أمرنا نهينا حسبت زي ما قلت هي زيها بالضبط. تصريح ابن عمر بقى بأنها حسبت تطليقة أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. سعيد بن جبير عندك يونس؟ لا هي هنا سعيد بن جبير. في بعض طرق الحديث صحيح مسلم وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر في مسلم الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها بخلافه، فقال لا قال أيوة ماشي يونس بن جبير دي واحدة تانية. شكلك انت المظبوط وهم اللي غلطانين في سعيد احتمال. الحديث رواه ابن عمر كل من يونس بن جبير كما عند البخاري ومسلم، وأنس بن سيرين كما عند البخاري، وطاووس ونافع وعبد الله بن دينار كما عند مسلم، وسالم ابن عبد الله ابن عمر كما عند البخاري ومسلم، لا وسعيد بن جبير خلاص سعيد بن جبير، ومحارب بن دثار وبشر بن حرب دول بقى عند الخطيب البغدادي وعند الطيرسي. دي العقدة اللي عند الرجل. الشيخ الألباني صحح ست طرق ومنها طريق صححها ابن حجر رحمه الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واحدة من ست طرق، ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له ايه هي واحدة. نرجع لكلامهم ونرد عليه، بيقولوا اما قول ابن عمر انها حسبت فلم يبين من الحاسب لها، بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. طبعا أكثر العلماء بيضعفوا هذه الرواية، وإحنا هنفترض صحتها، إسنادها صحيح فعلا ماشي كده، ولكن لم يرها. إيه اللي خلاك تحملها على الطلقة ولم تحملها على الحيضة؟ ما الاثنين مذكورين مش كده؟ يعني ايه احملها على الحيضة؟ لم يرها شيئا في العدة، لم يحسبها في العدة. عشان كده احنا بنقول لازم يكونوا ثلاث حيضات ايه؟ كاملات. فلم يرها شيئا ولم يعدها شيئا، لم يعد الحيضة التي وقع فيها ايه شيئا. بنقول كل الرواة الثقات الحفاظ المتقنين ما رووش الزيادة دي، لكن رواها من هو ثقة. هيتقال بقى دي إذا حملت على معنى ولم يرها شيئا، لم يرى الطلقة شيئا، هيبقى مخالف لكل الروايات الايه الثقات اللي قالوا حسبت واحد حسبها واحد والرسول هو الذي حسبها. وأما أن نحملها على معنى لم يرها شيئا ولم يعدها شيئا، يعني لم يرها ولم يعدها في الايه في الحيضة، لم يعدها شيئا في العدة، وهذا هو الصواب. ان اقرب مذكور وهي حائض حيضة ماشي كده، لم يرها الحيضة، بدل ما انت ممكن تقول فانه طلاقها تطليقة وهي حائض حيضة، ما هو الاثنين مفهوش، لازم تاخد مفعول مطلق مش كده، عشان تقول مفعول عشان تقول لم يرها دي الهاء دي تعود على ايه؟ على ما هو هنا فعل وفعل، او فعل واسم، اسم فاعل، فلا بد ان هو يقع يرها دي على حاجه ايه؟ على مفعول. فيا اما عشان كده هناخد مفعول مطلق هنا ومفعول مطلق هنا، طلقها تطليقه او هي حائض ايه حيضه، الاقرب مذكور هي ايه حيضه مش كده. الحيض هو المذكور اقرب، ولذلك الضمير يعود عليه. والإسناد هذه رواية صحيح، ولم يأتي من تكلم عليها بطائل. طبعا الأكثر بيضعفوها علشان الإسناد، عشان الشذوذ، وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله هيتنفع أنه وهي فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، تنفع بنهم، مع أن احنا بنقول لا ده هي الرسول صلى الله عليه وسلم، بس إيه بس اللفظ نفسه فيه خلاف ومخالف للروايات الأخرى لو فهم على أنها الطلقة. يقول فلا يعارضها قول ابن عمر رضي الله عنه لأن الحجة في روايته لا في رأيه. ده كلام مقبول، ده ابن عمر اللي صاحب القصة لما يقول حسبت يبقى يتكلم عن نفسه، يعاقب نفسه بأمر غير مشروع، والرسول وهو يعلم ان الرسول لم يرها شيئا، لا يعني. وخصوصا هو اللي راوي الروايه دي بتاعت لم يرها شيئا، دي بتاعت مين؟ ابن عمر. بقى صح ان احنا نحمل كلام ابن عمر على انه راى رايا يخالف الروايه، ده حاجه من اعجب التكلف. ده عشان كده القول ده في الحقيقه قول باطل مش خلاف سائر. ليه؟ عشان الروايات صريحة جدا، فليراجعها. انه سماها طلقة، قال ان رسول الله قال هي واحدة، اسانيد صحيحة الإجماع، إجماع من يعتد به على ذلك، كما قال ابن عبد البر أن من لا يوقع طلاق البدعة في الحيض هم أهل البدعة. وابن عبد البر أسبق من ابن القيم وابن تيمية. مفيش حد من المتقدمين إلا ابن علي. لا، وابن علي دي كمان فيها نظر، معلش هما جايبينها كده يعني، ولو كان يبقى ده مخالف شاذ جدا يعني. وأما الرواية بلفظ مره فليراجعها ويعتد بتطليقه، فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة، ولكنها لم تصح، بل صحت. يقول كما جزم به ابن القيم في الهدي، صحت يكفي تصحيح ابن حجر. الألباني جاء في رواية الغليل ست طرق لها صحيحة وأربعة ضعيفة، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن تعتد. قد روى في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون، دول الأربع طرق لا تثبت الحدة بشيء منها، في ست طرق تثبت بها إسنادها صحيح. والحاصل أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له طلاق بدعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. يترد عليهم خصوصا ابن القيم وابن تيمية والجمهور بيوقعوا طلاق الثلاث، مش انتوا بتوقعوا برضو وتقولوا عليه طلاق بدعي؟ طب اشمعنى وحسبتوه واحدة؟ ولا خلاف ايضا ان هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه، يبقى اللي خالف الشرع نكافئه ونيسر له الامر ونخليه يتهاون في كل شوية يطلق في طهر قد مسها فيه او في الحيض، ولا يعاقب على ذلك؟ ده من جهة الحكمة، مش ان احنا بنستدل فقط بالمعاقبة، ده احنا بنقول الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حسبها يعاقب عليه. كلام بقى كل بينا ضلالة، ده ضلالة في اثبات الحرمة. اقصد ابن حزم ده كده موافق ابن حزم صح، هو باش عن خاص بلا ده صح. يقول وما خالف يقول ما شرعه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه ولا يلزم أنه غير معتد به، هو حديث متفق عليه. فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله ومقيد به لا يقبل منه ذلك إلا بدليل، أتينا بالأدلة. من ذهب إلى طلاق البدعة لا يقع عبد الله بن عمر، إذا كنت أنت لسه نائلين عنه في الصحيح نقول حسبة، أنت بتقوله رأيه لا يعتد به وإنما نعتد برواياته. سعيد بن المسيب، طاووس من أصحاب ابن عباس، كل دول روايات ليست ثابتة، وبه قال خلاس بن عمرو وأبو قلابة من التابعين، وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وأئمة آل البيت والظاهرية وأحد الوجهين مذهب أئمة آل البيت، ده اللي هم الإمامية اللي بيقولوا كده، عشان كده ابن عبد البر قال لا يقول بذلك إلا أهل البدع. وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد اختاره ابن تيمية، طبعا ده مذهب ابن تيمية مش هو المعتبر تماما في المذهب، ولا قالوا ان رواية عن أحمد لا يختلفون انه ايه يوقعها، ده يقولك توجه استنباط. اقول قولي هذا واستغفر الله. السؤال من دلوقتي ان في خلاف ما بين الموضوع ده نفسه، ممكن خلاف غير معتبر، خلاف طلاق الحائض غير معتبر. ايه هم بقى الأدلة؟ اللي هو الأربعة الحديث اللي هو كان قال عليهم ان هو فيهم كذابون و طب وده بقى دليل؟ هو ان واحد جاب حديث ضعيف وانا احتجيت بالضعيف بس، ده انا الضعيف ده بعضد بيه التاني فقط، انا عندي ست طرق ما انا عايزين نجيب المساله دي، طبعا مساله شائكه جدا لكثره الفتاوى الباطله في ذلك، نجيب الرؤى الغليل المره الجايه. يعني هما بيقولوا ان ابن عمر ده رأي رأاه هو، يعني لما يقول حسبت تطليقة، حد يتصور ان حسبت دي يكون ابن عمر اللي حسبها من نفسه من غير امر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دي اللي متفق على صحتها، رواية حسبت تطليقة دي متفق عليها ماشي كده، بس هما بيقولوا مين اللي حسبها؟ ده ابن عمر اللي حسبها. هو ابن عمر حسبها من نفسه؟ وقلنا حسبت دي معناها ايه؟ حسبت دي ما لها حكم الرفع ماشي كده، امره فليراجعها. دليل صريح ايضا على انتوا بتأولوها على اللغوي للشرعي، والواجب حمل الكلام على الحقيقه الايه؟ الشرعيه للغويه. كده يبقى هو ابن عمر ده من اشد الناس اتباع. ده انتوا الاثار الموقوفه على ابن عمر بتعضدوها بان هو ايه؟ ومع شده اتباعه للسنه. ده من العجب، يقول لك دي روايه عنه، روايه عنه ايه بس لم يرها شيئا؟ ده انت بتقول ان ده روايته ومش رايه، صح كده؟ انت بتقول دي روايته والا رايه الوقوع، بس ده تنقل عنه ان هو بيكتر وخلاص. الواحد ما شافش مساله اعرض فيها ابن تيميه وابن القيم عن السنه زي المساله دي. طبعا مساله فنان النار اشد. صحيح المشايخ ابن عثيمين وابن باز، ولجنة الفتوى بالأزهر بتاخد بالمزاج، إذا كانت الأولى والثانية أوقعوها، وإذا كانت الثالثة لم يوقعوها. قول باطل مهما كان قائله. أقوى منهم ابن تيمية وابن القيم، بس عندنا السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واحدة. الروايات هنجيبها إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.